وترى الجبال تحسبها عليك انا وليك سلام عليك وترى الجبال تحسبها كامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ومن في الأرض إلا وكنتم أتوا وله كل شيء وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفون وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم فتعرفونها. الله يبارك فيك يا مولانا يا رب. سبحانك يا رب يا رب. نعم. وما ربك بغافل عما تعملون. سبحانه وتعالى جل جلاله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء تبارك الله الهداف. نعم. وأن أتلو القرآن ربك بغافل عما الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وما ربك بغافل عما تعملون طاعمين. تلك آيات الكتاب المبين. صلى على حضرة النبي. الله يا مولانا. واه الله. زق ورعاك. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم صدرك Oh, إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت لأخته قصيه

قال رب إن فاغفر لي فغفر له. أنا وتعالى. نعم. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. لا إله إلا الله. فَذِقُونَ صدق الله.